وابذلوا النصح والتوجيه لأبنائكم، وتفقدوا وراقبوا وتابعوا برامج تعليمهم وتحصيلهم، وساعدوا المدرسين والمربين في تعليمهم وإرشادهم، وفروا لهم الظروف المناسبة والأدوات اللازمة قدر الإمكان، لعل الله أن يرزقكم بذلك ولدًا صالحًا، ويرزقهم علمًا نافعًا، فإن ذلك من أعظم القربات وأجل الطاعات ومن الباقيات الصالحات والصدقة الجارية بعد الممات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فخذوا بأسباب صلاح ذرياتكم بتعليمهم وتربيتهم، وملء أوقات فراغهم بالمفيد، وحثهم إلى الخير والطاعات، وقراءة القرآن، لعلكم ترحمون بدعائهم وهدايتهم، فلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. خذوا للعلم من أوقاتكم نصيبًا مفروضًا، وحثوا أبناءكم على الاجتهاد في طلبه وتحصيله، فإنه أنجع وسائل التربية، وأرسخ يقينًا في التزكية، وأكثر أمانًا من الفتنة، وأشد ثباتًا في المحنة، وصبرًا عند المصيبة، وأفضل الحسنات، وأعظم القربات، وأعلى الدرجات. أيها المربون، أيها المعلمون، القدوة القدوة، أبناء الجيل أمانة في ذممكم، ومستقبل الأمة متعلق بمسؤولياتكم، فالله الله في رعيتكم، الله الله في رعيتكم، اغرسوا فيهم الدين والقيم، وحببوا لهم العلم، ربوهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق، وهنيئًا لكم الأجر العظيم من رب العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. رواه مسلم. هنيئًا لكم، أنتم خلف الأنبياء والمصلحين في القيام بمهمة التعليم، فقد بعث الله الأنبياء معلمين. هنيئًا لكم باصطفائكم لصحبة العلم وخدمته ونشره، وبذل الخير وتعليمه للناس. هنيئًا لكم، فأنتم تغبطون على هذا العمل. فأخلصوا النية واحتسبوا الأجر، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. عباد الله، إن من أصول الإسلام الجامعة وقواعده العامة قاعدة الاجتماع والائتلاف، والحذر من التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة لزوم العقيدة الصحيحة السمحة، وتحكيم الشريعة، والسير على منهج الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة والإمامة. وقد جاء بيان هيئة كبار العلماء وفقهم الله في التحذير من الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة بياناً وافياً وبلسماً شافياً. فعلى المسلم أن يلزم الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ويحذر من هذه الأحزاب والجماعات المخالفة للحق انتماءً لها أو تعاطفًا معها. والله المسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفِّقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا المرابطين على الحدود يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثًا هنيئًا مريئًا، سحًّا غدقًا، نافعًا مجلِّلًا غير ضار، تُحيي به البلاد، وتجعله بلاغًا للحاضر والبال. اللهم سُقيا رحمة، اللهم سُقيا رحمة عاجلًا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغًا إلى حين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.